عن البراء رضي الله عنه، كس براء خديجة رازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. بجت وقتك في غنبر صلاة خديجة بن السفر كيف؟ فقرأ في العشاء نبيج عائشة في إحدى الركعتين أتأكش هرد ركعته دا بالتين والزيتون والتين والزيتون خان. وفي رواية أخرى روايتك جديدة يهات قال يجوتي وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة من قولي نبويا دنجي كسكي يخوش تربتنج دنجي بيغنبالي صلاة خذيلي، يعني من كن متش دنجي دوصى قولي نبويا، متش خاندن دوصى قولي نبويا، خاندن اشخرك خوشتر دنجي اشخرك خوشتر هاتيا قهت من دنجي بيغنبالي صلاة خذيلي.